أو أقطابها يعني الجمل بتشاسه هون كسوريا تشكمو يوم التاب زوق أوتش ورك اللي نور تشلال شرك اللي نور تشلال يعني سندي اللي نور تشلال تيف اللي نور تشلال مار تمر يهلو يازج شنت بزاق زي بعير ستبال بنياق زي دمو لوري ويم دمو يشنت مكينة تبال عليك يهين تقواب برادلم الشيء هون ودى انتنو نهيد عثمان ابن عفان أبوه يا عثمان أبات جنا سيسلم نوي موته وبجاهلية متوال جني قرمات شوال بزوجا زبت تونو يموته وراشو دمو عثمان ابن عفان نبر جنزبوه اللو عثمان ورسو لزيهنو بصحابة مليونير يتبالو مالتي لك أهم بهونو زمن بلغت من لو the first the richest man in the world من لو بلغت كهونا مالتينو يا قريش شو بلغت ينبرو يا صحابة بلغت ينبرو عثمان بن عفان نبر مكرياتهم كباتو ورسوال هلتنيا دمو يعني كان تاجرا محنكا محنك تاكال لاتشو يعني نقادي حريف حريف من نقادي مالتنو شلو تايلو نقادي طيب عثمان مسلو لاتشو كان متوسط الطول طويل أدلهم رجم أدلهم سيدنا عثمان أجر ما أدلهم هكلن ينبرو كث اللحية إما تشوبت عام رجم زي دراتات شوز كم يورك نبر إما تشو كان جميلا بملكات شوة تتأيك عندهم من يلالو يا صحابة يوسف نو يلالو يا صحابة يوسف نو ملكو بتقام ودر للو ملك نبرو كذبها لا أي النبرم كان إلى السمرة بنيك أي داما يمتلو تنقر اندزي أن تنبر انتنو كثير الشعر بسونتا تشو بزيد دارتا تشو لاي بزوت أغر نبرات تشو تيما تشو بزوت أغر نبرات تشو الشي إذن كان أغنى رجل هبتام يتبالو كفتن يو هبتام عثمان نبر كذاك الطلو عبد الرحمن بن عوف يمبال نبر مالتنو والإسلام لا يمنع يا أخوة حبتام لمهن بس لمنع شن أي كلكلم يمي كلكلو من دنو جنزبوك إني بتريتين يا عمت أهوت بله حقون مكلكلنا جنزب بزو علن بله مكراتنا كبرياء مادرق يا الله نحق إن زكاتنا صدقاء مكلكلنو نجي جنزبو ما الله كسته إن بحلال أنت تحقوك وكلت إن شاء الله كلكل أدلم ويقول أن نعم لمثال عبد الرحمن بن عوف هو التنياو هابتام يتبالو بصحابة تاكال لاتشو سبحان الله العظيم سيصدق اكو بتقام اندى قرف نبرو ها تنو قنزبو كإجيومي وطاو اندهم من الال عندك أن بمسجد استقبانا يمسجد مساسو يزو إيالك أسا عبد الرحمن بن عوف يا ربي الال والله نبياتشن محمد كني بلايت وداتش والله قن قنزبا ستاتشهم عمير مصعب ابن عمير يعني كني بلاينا متودو قن سيموت كفن أتقلتنا راسون بشفنوت اقرو راقوتي هونال اقرو بشفنوت راسو راقوتي هونال كفن أتثو على كفن يتكبرو مصعب قن كني بلايت ودو عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة كني بلايت ودوال لمن الناس للناس جنزب يرسطه لني لمن دنو كسكس يدرك اللي جنزب بقى قماش جنزبو صدق لصدق اي سطنا جنا اندور سايمولا قماش جنزبو يمطالنا يمولال انا جنزب اسچغرني اسكميل درس انيا يعني جنزب اطن لالن اسو دومو جنزب يبز اسچغرني يلال المهم بزو يصدق نبر عند كن نبياچ منالوت ارى عبد الرحمن قالوت ودى جنة ستقبع يتشهله لكنياته كنزة أسر بجنة يتبشروا أندونو ودى جنة ستقبع يتشهله والوت لكن إيه تنفاق وكنونجي بأقره يروت كاد اللمسيروت بات عام تنعددنا قماش قنزبو عام تؤتو لسدك أسدتو يهون هلو هونو عبد الرحمن بن عوف سيموت قنزب يتوو ببيتو بيتشاه يتوو 8 مليون درهم نبر من تلالة شوان دوش هلو يتصدق من يسد بقى لين تناك أن صدق أي يسد بقى ترفرافي قنزب تتوي هده 8 مليون نبرو انقدي عبد الرحمن بن عوف 8 مليون نتوي عثمان من اللي تونو انها بتام مهون نورا دلم قن نورو عند عبد الرحمن بن عوف على مهون نورو عبد الرحمن بن عوف የፈለገውን ነገር በስቃ ለልትና ቀን ይሰደቅ ነበር። እሺ ወደ ዑስማን እንመለስና ዑስማን كان تاجرا محترفا ዑስማን ነጋዴ ነው ግን እንደሌላ ነጋዴ አይደለም በጣም ችሎታ ያለው ነጋዴ ነበር አለ يقال لا في الجاهلية ولا في الإسلام لم يكذب كذبة واحدة في التجارة يقرم أشوال بنقد ألم قفته سيدنا عثمان عندك أن بنقد وستك واشتوا ياكم يتش يجفانيش أو يجفانيش يهك أي منه يكوريانو يهنت انديتنو سايزو اندزيهنو منم أينت واشتوا ياكم ملوم ياكم بتجارة قفته بوشت ملو ياكم إيش ليلاس وهو مبشر بالجنة يهون هول هون دمو كنزا أسر سوچ يتبشروا بالنسو كنسو عندنو طيب يا أخي قريش قريش وش كونو عثمان سيودت كما ودد يتنسى قريش وش مالك كجاهلية كسلبنا بفيت كونو نبياتشن كما متأتاتشو بفيت يعني نبي كما هوناتشو بفيت قريش وش يمكا سوچ بمولونا يا كبابي سوچ عثمان مالت በጣም የተወደደ ነበር በቁረሹ እንዲያውም አንድ ምሳሌ ነበር የሚመስለው ምን ይላሉ አንዲት እናት ልጇን ለመመረቅ ከፈለገች ወይም አንድ አባት ልጁን ለመመረቅ ከፈለገ ምን ይላሉ ታቃላችሁ احبك الرحمن حب قريش لعثمان ይላል احبك الرحمن حب قريش لعثمان ብለው ይመስል ነበር الله يودده ቁረሾች ዑስማንን እንደሚወዱ አላህ ይወደደህ ይሉ ነበር ያን ቁረሾች በጣም ይወዱት ነበር ዑስማንን طيب كذاس تزوج عثمان عثمان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم الله كن بني كنيغا تكتاتل وندموج نبياتشن صلى الله عليه وسلم استي ود نبياتشن نملس ماتوا ابناؤه كلهم نبياتشن بهيوتاتشو يالو سبات لجوش نبرواتشو سدستم موتو فاطمه بتشا قرج فاطمه نبياتشن سيموتو بسدس ور نو يعني يموتاتشو اذا نبياتشن لجوشاتشو بمولو موتو عند مات ابن بنته بهيوتاتشو يالو زينب زينب ሙታለች እንደገና ደሞ ልጅዋ ልጅዋ ደሞ ሙተዋል እንደገና የሩቀያ ልጅ ደሞ አብዱላህ ሆነ ተቀስነው ሙተዋል ማተት امهم ከዛ በፊት ደሞ ኸዲጃ ሙታለች ወማተ አምሁ አቡ ጣሊብ ደሞ ሙተዋል طيب እንደገና ከዛ በፊት ደሞ አባታቸውና እናታቸው ሙተዋል ተሰወሩ አባታቸውና እናታቸው ሙተዋል አጎታቸው ሙተዋል ሚስታቸው ኸዲጃም ተረዳቸው የነበረች ሙታለች ልጆቻቸው ሙተዋል የልጆች ልጆች በሙሉ ሙተዋል طيب ምን ቀረ ብቻቸውን ቀሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ وكان نعم اصبح وحيدا مع فاطمه وهي ماتت بعد 6 شهور ነብያችን ሲሞቱ وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان በጣም ይወዱት ነበር እሱ ደግሞ ነብያችንን ይወድ ነበር ولذلك كان يسمى ذو النورين ذو النورين مالت بالي هلت برهان مالتنو هلت برهان رقيانا أم كلثوم ناتشو طيب أم كلثوم نا رقيا سيموتو كذاب هالا ياقبواتشو ميستوش سوست زتين واند لجوش نا سوست سيت لجوش ولدو تقلالا أسرا هلت لجوش نبراتشو مالتنو سيدنا عثمان بن عفان طيب سيدنا عثمان كنبياتشن بس لسا أمتنو ميانسو نبياتشن بس الدس آمت يادقاتشو المالتنو بويع للخليفة وعمره 76 سنة سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين سيهونو ادمياتشو سبا آمت نبرو سبحان الله العظيم بات آمت نبرو كذبه هلا أسره لت آمت قزونا سنتمتو سمانية هلت آمت سيهونو تقدلو ويموتو انلالا طيب هو كان تاجرا كبيرا بات آم تلك قادينو نبرو عند كان بقريش جزي مالتنا وجينا نبياتشن وداونو نمتو تعالش تش قنفاني زنيا إن شاء الله أن أنتم هل معينا فرأى رؤيا ذات ليلة يقول يا ناس خرج محمد من مكة يمل أنتم منام يعني هل مايو هل من إلال محمد كوت أبا مكة يمل أيو مارتنا فقالت له خالته يهن حلم لأكستاتشو سينجر من عليك السوا محمد ابن عبد الله أرسل من عند الله بتنزيل من الله يهديك إلى الله ألتشو سبحان الله أكستكو نج أنت عثمان ألتشو محمد ابن عبد الله أرسل من عند الله نعم وأرسل من عند الله بتنزيل من الله يهديك إلى الله ألتشو هلمو يا هلمو كنا مترقمو يا ألتشو أنت عثمان محمد عبد الله لجمي بالو كالله ملئك ثانيا كونو قرآن يزو يمت أنونا لانتي نا أنتني مساح سلوسوج ودهيدا اندي وستن يمت بلو بلا فسرش اللتنا يورت عثمان ودو قدنيا تشو بتعم وداشو قدنيا لاتشو إسا تشو دمو سيدنا أبو بكر صديق نو هيدونا سيدنا أبو بكر صديق منالو يا عثمان ألو أنت حي كريم أنت كو هزبنا ملائكة مسكر اللي حياة اللي سوكونا أنت سلزي أنت مسألة على سلمنا للا أهون اللتم زنبلا ود سلمنا قبالوت إشي بلو تيايزو هيدنا ود نبياتشن هيدو أسلمي سمنتن يا سو نبر عثمان بن عفان بأمة محمد بمولو بأمة محمد هلو سمنتن يا قطر يايزو نبرو مجمرة خديجة كذا علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق عندنا زيد بن حارثة عندنا سمنتين يا قطر يازو سيدنا عثمان بن عفان نبروا مالتنا طيب كذبها لمن قالوا فأرشده وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لذلك كان عثمان معروفا بحيائه سيدنا عثمان ونتنا يتوق أو نجر بنر حيا نبروا حيا مدنو بمرنيا إفرتنو حيانو يعني حياة يبالال بامرني أدلم بتقام إفرت نبراتشو تهتنا نبراتشو أدب بيساد اللوم أدب مولاتشو سو نبرو وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندك النبياتشن كان أبو بكر كان عمر بن الخطاب كان معاذ بن جبل صحابة وشوبة مولو كوش بلو إياتيج أوتو نبياتش صلى الله عليه وسلم لبساتشو كف بلو باتاتشو يتاي نبر انغري اسكبات درس عورا دلم كبات كوغلبت بلاينو عورا يسو يعني يوند انتن اون سم بلو يتچاوتو اغراچو يزرغالو اندغنا يطفالو نا باتاچو تنش كفت بلو نبر عثمان بن عفان سيمطا بقا من لبات تقلل بلو بقا سونتاچو بمول شففنا بيرو ياري بادب كوچالو نبياچن اون عمر بن عثمان قر ان عمرنا ابو بكر منا مسحبا قرماچونا فقال عمر بن الخطاب دفار نبر عمر بن الخطاب قال يا رسول الله نحن معك إنك كان تقاني ألنو إن دزي أنت أكشن على دركم عثمان سمت ألم إنه تقلل بله سنة بك أنت يا دركو ألو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة من فوق سبع السماوات بس ما يلو ملائك وش بمولو كعثمان حياة درقالو إني لمن حياة لا درقمو السكو حيينو حياة سلالو ملائكة شوراساتشو كعثمان حياة درقالو إلالو طيب عندك منالو نبياتشن باند كوري ويمدمو وها قدقواد يوها قدقواد كوش بلو اقراتشو ود وهاو لاو تنشان تنتلو نبرونا فجاء أبو بكر متانا يا نبي أنت أباك إن ببزة بدجاش فنتنو منالو يا رسول الله أبو بكر مت ألوت فقال إذن له فكأد اللت وبشر عمر مت ألاتشو إشي فكأد اللت النا وبشره بالجنة ألوت كذا عثمان مت ألاتشو فقال إذن له يعني فكأد التي قباء وبشره بالجنة لبلوة تصيبه عند تلك شجر لم يقتمو لذا الله سبحانه وتعالى بجنانه بلو كجنة سويت صفوت الجن تلك بلا يقتم بتال قالت مالتنا. طيب لما أسلم عثمان أهون قديه قريش شو بتاع أمنهم يودوت بلال كسلم أبو هلاجن بتأمت قالت وندموش إنه تلم عند كريستيان مجمرك على ملو ويك قالناه سمعلو قاله أهون وندمينا عن تسلمنا أهون أن بس لما الناس لقبه الله لفتنه نو مجمر يا مفتنه بمولو كريستيان هون اللي يتقلوه نو يتعوك أنو ينقر دمو النسو بيتقلو تكو نورمال نو يعتم هاي ما نتعشوف تتسلو وطانو عدل من دي إنا مجمر يا ملو أنت سوكا سلمي واندمي لو الله الله لفتنه نو ممكن يفتنه هال قديت عدل لمقن زمدو تشوه بمولو اللي يتقلوه نو صبر عدرك ممكن ليقدلهم يفلقوا هنا صبر عرق ممكن الله سبحانه وتعالى أنا ما ينبرك بالشتاء يتلبها صبر عرق ممكن هبتام ينبرك دهال تهون تشيلان صبر عرق يهن نقر هلو لفتنا نونا فتنا وإند التالفيهون بيانو موكرو مجمرا أن عثمان بن عفان كسلم أبوها لا قريشتشو بتقام يودوث ينبرت قلوت كذبها لا أقوتون لا كلتنا أقوتو نقدي تنش نو عثمان وطات نو بلو اغوتو تلك سو نو متن بسنسلت ارغو هلت اجن انتن اسرو ببيت اسقمطو منالو ود هيمانتو كالتملس كيني هلت اغري هلت اجي اسري علقه مالو اغوتو نو غدي اندابات سلوهونه بقى اش بلو تاسرلت لكن منالو اغوتي يالو والله قيامه قن يدرسال انجي اني كهيمانتي الملسم زم بلحت سوى التسجّر إني ما التسجّرني. إسكالة موتة قد قاد إسكم جبا من منجر ودينتن ود قريش هاي ما نتعلم من لسمسيلة وتسفع قرطنا كفتو. لكن قريش شو أهون ود هاي ما نتملس بيلوثن بيعلي. بمن منجر ليات أو قد فلقونا ألشالوم يميتشلوث من دونه بنقدو جبو. بنقدو نقدون إنديا بلا شبت بزوت أرد أدرجو مالتنو. لكن ألشالوثم لأن هو ما شاء الله من ترى از اس اس اف في هنا وانتنو تاجر نو بتقام كباد نقادي نبر. طيب كذبوا هلا عثمان بن عفان قالوا نبياتشن تملكتو عثمان بن عفان اول مهاجر باهله في سبيل الله بعد لوط عليه السلام مريت كتفترت تمرس كهون درسي لالو اهل بيتنا مستو يزو وده هجرة يتسدده كسيدنا لوط بهالا عثمان بن عفان نوالو عثمان بن عفان مستور رقيا يزو ود حبشا مريت يتسدد مجمرا كأهل بيتو السنو كذا بفيت جن لوط نبر سيدنا لوط يعني كعيسى بفيت كمن بفيت كموسى بفيت كنتن بفيت نبر ناو بإبراهيم جزينو لوط ينبرو كذا سنت النبيوش متو سلزي هو أول رجل يعني هاجر بأهله تملكة بأهله مستنا يزنو نا ودا حبشاهدو ولد له ابنه عبد الله من مقساق والمنامن كاري ودا مدينة هيدو سبال مستنا يزو ودا انت تمر لسماتنو ودا مدينة مدينة كجبابها لا غزوة بدر نبر الزاجزي يا مجمرة أورنت مالتناو إن لا أورنتو ولا أورنتو لهد يتعت أكية يتزجاجة نبيات منالوت باك عثمان باك عثماني باك كوشبل بمدينة رقية أو بموتنا بحياتنا اللي تشونا بيجهن إندا أنتو أنت كهتك بها لأن دات تموت باك إزا كسواغاك ار الوت لجاتشو نشي انا انت دل كتغونات صفن ببدر لك بنيا ندوال كارغي اسبواله مركونيا نغر كمتا اسطحاله دمو كنزا ببدر يوالو سوت كنسو الله اندي قطره ادرغ او دعاء ادرغاله حالوتنا بمدينه قرنا لك اندالوت نبياتين جنا نبياتين سايملسو رقيا بايجو موتهج معناتنو ميستو اشي. ففكر عثمان اهون من تغني كنتنو سيمتا كحبشا تملسو مجمرا سيمتا من اغني يمدينا سوتش صحاباوچو بتام سيچنانقو سيچنانقو اياچو مندنو وهات اتا كنغالاچو وها ميتتا اتو صحاباوچونا انديت بئر نبرچ انديت گودگواد يوها بتام يتطرا وها نبرچو كوري عند نبرچ اسمها بئر روما بئر روما متبالو عندت نبرچ جن بالبيت واسوان يسوا بالبيت يهودي نبر يهودي دم تاقالاچو ينبياچنا يسحاباچو طالات نو من ادرج سويو وها سلللي متتا وها سلللي سحاباچو بتام سيچغرو سلاياچو عندت بالدي باندي بر ينبرو ب10 بر ادرجو بتام اسوددو انتن وهاو سيدنا عثمان متو سيمتو انجدي سيدنا عثمان بزو جنزب نبراچو كاباتاچو يورسوت بمولو جنزب يزوت نو هيد ود حبشه يگرماچوال حبشه هيدو دومو ازا بنقد عالم گفتو دومو جنزبو اطف ارگو نو ود مدينه يتملسو اهون يا وها يهوديو بتام سياسوددو سيايو صحاباوچو بتام سيچگرو سياي من ادرج مسلاچ والله چنقلاطو بتام انتن نو ليهوديو من علو انت يالو يهچين كوري يهچين وها شطلني يالو اهون يهوديو لعثمان كشطلت لسلاموچو اندمي اتطا يا قالنا 50 شي بر علو 50 شي بر اتاوط امسوا غفابيل 5 شي 10 شي بر نو مياوطاو 50 شي بر علو عثمان لا تودد الوسط مالو زماله አሁን ተኝቶ ተነስቶ ተኝቶ ተነስቶ ሲያስብ እንዴት 50 ሺህ ብር የማያወጣን ለምን 50 ሺህ ብር ይለኛል አለና ሌላ ፍክር መጣችሁ በጣም ጥሩ የሆነችው ሐሳብ መጣችበት ምን አለው አንተ ይሁዲ አለው ግማሹ ሽጽል ወሃው ኩሬው يعني ግማሹ አልግዛልህ አለው እሺ አለው ትገዛልህ አው ራሱ መጥቶን ተናገረው ይሁዲ መጥቶ አንተ ዑስማን ለምን ኩሬዋት ተገዛው አለው እሺ ግማሹ ልግዛልህ አለው በጣም ፍክረ ተመልከቱ ግማሹ ልግዛልህ ግን 12000 ብር ልስጥህ አለው እሺ አለውና 12000 ብር ሰጠው አሁን ግማሹ ገዛው እንዴት ሊያርግ ነው አንድ ቀን ይሁዲው ይሸጣል ወሃው ይሸጣል ሁለተኛ ቀን ዑስማን የራሱ ስለሆነ ወሃው ለእስላሞቹ በነጻ ያጠጣል ማለት ነው አሁን ምን አላቸው እስላሞቹን ሰብስቦ አይሁንና ሳላቸው እሱ የሚሸጥበት ቀን እንዳትገዙ ዝም በሉ በኔ ቀን ሲሆን ለእናንተ ተጠጣችሁ ቤተሰባችሁ ተጠተው በግርባ ሞልታችሁ በምን ሞልታችሁ ለሁለት ሰስት ቀን የሚሆን ውሃ ተውሰዱና ለማግስቱ አትግዙለት አሉ እንዴት መሰላችሁ ወንድሞች አሁን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ዶክተሬት ዲግሪ አለኝ ያለ ምናምን እንደዚህ ሐሳብ ይመጣበታል አይመጣበትም ላኪን እንደዚህ አለና ይሁዲው ሲያይ አንድ ሰው ምገዛለት አጣ የዑስማን ግዜ ሲሆን ሁሉ እስላም ይጠጣል አላሁ አክበር አለ አረባካቹ ግዙልኝ ኢንሻአላህ በአንድ ብር ቢል ማንንም አይገዛለትም ትንሽ ቆየ አንድ 3 4 ሳምንት ቆየና በሱ ቀን ሲሆን ባዶ ይሆናል ከዛ በኋላ እባከ ዑስማን ግማሹን ግዛልኝ አለውና በርካሽ ነገር ያኒ ገዛለት ኩሪው በሙሉ ለማን ሆነ ለዑስማን ከዛ በኋላ ሄደና ወደ ነቢያችን ያ ረሱላህ አላቸው ይህ ኩሪው በሙሉ ሰደቃ ሰጥቻለሁ ለእስላሞች አለ በነጻ እንዲጠጡ በቃ እንደዚህ አንደኛው ስራው ይህ ነበር እሺ እንቀጥልና ዑስማን نعم ዑስማን ابن عفان ولما تكلم الصحابه وقالوا هنيئا لعثمان انه نعم سيدنا عثمان عند كان نبياتين ود مكه تن عمره اللي يارغو كهدو بهالا حديبيه يبالال انغدي يمكه سوتش الناس جبان بلوا الملسوتم

አህያም ያመጣ ገንዘብ የሚያመጣ ሁሉ ተሰደቀ። سيدنا ابو بكر متانا غنزباتو بمولو عنديت بير ساسقرو متونا لنبياتو ستوت ماذا تركت يا ابو بكر قالوتنا والله ما تركت شيء تركت الله ورسوله قالو ببيت لبيت سوبچين عند نغر على اسقرهم الله بቻ ነው ያስቀረሁላቸው ብሎ መጣ سيدنا عمر متانا ግማሽ ገንዘቡ ይዞ መጣ ደሞ الله تقبلوتنا ከዛ በኋላ ለሁለቱም ዱዓ አደረጉላቸው ለአቡ በከርና ለዑመር ዱዓ አደረጉላቸው አሁን ዑስማን መጣ ተመልከቱ እንግዲህ ዑስማን ተነሳን ዑስማን ምን አለ ያ ረሱላህ አለየ በ100 بعير بأحلاصها وأقطابها አለ እንግዲህ ነገር አለፈ አይደለም 100 ግመል ከናስ በዛቸው ከነቃቸው ወርቃቸው ጨርቃቸው እህላቸው በሙሉ 100 ግመል ብያለሁ አለ تمام يعني بكل ما تحتاج ايش اسمه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم كسستنيا ونبر كسستنيا ودرج وده ሁለተኛ درج وردنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق قالوا دم ሁለተኛ فقال عثمان بن عفان تنسنا علي ب200 بعير باحلاصها واقطابها عند متو انت عندهم يسطى اهون دم 200 ستالهو بلو 200 جمل دم ستنا 300 هونوال مالتنا طيب ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم الى الدرجه الثالثه بسستنياو انتن درج وردنا يمشرشا نج قال من يتصدق الان لنا سيدنا عثمان دم اجاوطا فقال علي ب300 بعير باحلاصها واقطابها الى 300 نا 300 600 جمل بمول بقى يتچانه كني نو بلو على طول كفلاچو مالتنا فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك بعد اليوم عثمان كهم بهالا يفلقون ونجل بيادرقكو اي صافم اي صفوتم خلاص بقى قالك كهم بهالا ونجل يلوم بلو نبياتش صلى الله عليه وسلم تناقروا اهون ايه نقر سيناقروا عثمان من هنا مرق انا ننبرو بقى اوف هنا خلاص بدستا يعني كاني كهم يا اخي ينقر منيال اني اهون نبياتشن انت ابراهيم يلونيال او كهم بهالا يفلكون ونجل بتادرقكو الله يحسب له مكنياتهم خلاص انت بقى ذنبك ترغرغ بلوال يجنا سو نو بيلوني منينو ما رغوي ني اكورالو خلاص كاهم بحالا كو ذنبك كو ايتاسب بنين بين خلاص افنقطالو ذنبين اندزي نو عثمان قال لا ما ضر ما فعل عثمان سيلوت عثمان كاهم بحالا يدرغو نجر الله يحسب بتم نصا بلوال بالسيل بتام تدستنا چنقلاطو ساتنا من عليه تنسانا ما يقول يقول سيدنا عثمان يا رسول الله علي ب950 بعيرا باحلاصها واقطابها وعلي ب50 فرسا واكمل بها 1000 علاچو 950 جمل كنقاو اندغنا 50 فرس لقطرنت يميرو 50 فرس بذا شي مولاچونا شي بعير بيالهو እሱ አይበቃ ማሉ እሱ አይበቃ ማለ سيدنا عثمان እንደገና መረቀነና ምን አለ اشتاق اكثر الى الجنه وقال يا رسول الله عليه نعم እንደገና 10000 درهم كاش اكفلانه عليه يا ساتر መጀመሪያ 600 ግመል አሁን 950 ግመል እንደገና 50 فرس እንደገና 10000 درهم ሰጠ አይደለም طيب ከዛ በኋላ ምን አለ يا رسول الله يفقد على لاچو نبياچم ليلو بل علاچو يمچرشا 700 اوقيا ذهب ستيچالو عليه 700 اوقيا ذهب ورقكو نو 700 اونسا اونس يعني مدنو اونس من اللي بلاچو عند اونسا 32 جرام نو عند اونسا 32 جرام نو 700 اونسا ورق ستيچالو عليه መጀመሪያ ይሁሉ ገንዘብ እንዴት ተሰበሰበለት? ሁለተኛ ምን አይነት ቸርነት ነው ያለው? ምክንያቱም ጀና ሰማ ነው። ጀና ሲሰማ አረ ጀና መግባት ያልቀረ እንግዲህ ምን ያርግልኛል ገንዘብ በሙሉ እርግፍ አርጎ ለነቢያችን ሰጣቸው ማለት ነው። فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ورقو ورقو كيس مولتو ነው ያመጣው ወርቁ 700 اونሳ ወይም ኡቂያ ነቢያችን በሁለት እጃቸው ሊያነሱት አቃታቸው ከበደ ወርቁ እንደዚህ ገላብጡና hatta a'yat yadahu ويدعو له دعاء عظيما جدا يقول اللهم اغفر لعثمان اللهم اغفر لعثمان اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر كهم بفيت يدرقون كهم بهلام يدرقون ذنب على من كنت أث ذنب كزي هالدنيا أو دعاء درقون لثمارته إشي كذب هلا ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أهو النبي أتشن موتونا عثمان كتكموش هوني من دنو كتكموش بدن قات إيه كوش بلو تنسى بلوت أينو ما يايم جرو ما يسمام لكن دا أبد بكا كوش بلو فينت هوني عثمان النبي أتشن موتوالي ملك ألسي سما طيب وعيه عيه يتكلم ما يريد فقال عمر بن الخطاب سيدنا عمر من عليه يا أبا بكر لو أدرك عثمان باكه باك عثمان تولد رساله منه لموتنه بدنا نقات إيه لموتنه والثنا سيدنا عثمان سيدنا أبو بكر يروت وهيد النام يعني عثمان دزي كزكزة وها إيان شبه انتن يرجو كزكزة وها إيات أتو كزكزة وها إيان انتن يرجو تنش هو تاتشو تملسي نبياتشن ديت ندمي ودي نبرو بتقام بتقام يقلت عليه نقر كزاو هلا ولكن عثمان أصلاً برو بتشا سنت سو موتة تاك الله شو سنت سون لما تبقص نعم سنت سو موتة بليبيا سنت سو موتة يعني قذافي ومبرون تتوهيدو ليلا ما تو كوتش بنديل زا انتو سنت شو اسكام ساش يكون لو بروسيل ام ساش يسو قدلي ايشي بقبس تنستو عرفون دي كمت ام بي سلالي بيك انو متو اسكو يعني بمتو بشي ميكوترو سو يموت اللهون لمن لونبر اهون يا عثمان امرار تملكتو غدي عثمان انديت امير المؤمنين هوني بتام لي غرماچو نو عمر يموتنو يموتي 6 سو مرتي بقل يعني بهج أسرنا شو أبو بكر موتوال خلاص عمر عبيدة بن الجراح يعني وش إنه يعلو موتوال أو موتوال تسوؤوال بعمر جزي موتوال سنت كرو سبات كرو هذا اللب طيب أهون سعيد يمبالو السو سبحان الله عمر نسهنا تملكتو سعيد بن زيد يمبالو كأسرو أندنو لكن يا عمر يا اهتاتشو ميس بالسل هوني الزالي اسقبوت الفلقم كني قال لاتشو اندموش ويسا قباتشو سيدنا عمر بن الخطاب شرونو يمرت هون من الكواتشو أبو بكر يلم متوال عمر إيه متنو أبو عبيدة بن الجراح جراح متوال سنتك أرو سباتك أرو هذا اللم يك أرو ما ناتشو سعيد عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب عثمان بن عفير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب نزي سدست عمر بن علي كسدستو عند ثمرت الله شوالي بدن بتملكتو بس لمنا ليونت يزر يقوس የናምን ማምን እንደሌለ በደም ተመልከቱ ደሞ ዝምና ሳይሆን ወታደር ኮማንዶ 50 አመጣልኛሉ ገና የሞት እኮ ነው 50 ወታደሮች አመጣላቸው አሁን ምን አለ ሂድና እነዚህ 50 ወታደሮች ኮማንዶ የአኢሻን ቤት አክብበው ያዙት አለ አክብበው ያዙት አኢሻ ቤት የነቢያችን ቤት ማለት ነው ሄዱና ያኒ ቤቱ ትንሽ ነው ያኒ 3 ሜትር በ2 ሜትር ነው ተመልከቱ 50 ኮማንዶ አምጥተው አክብበውት በደንብ መርፌ እንደማታለፍ ያኒ ሰይፍና ጉራዴ ይዘው አከበቡት ማለት ነው ዑመር ምን አለ እናንተ 6 ሰዎች በዛ ቤት ትገባላችሁ የአኢሻ ቤት እዛ ትገባላችሁ አለ ከ6ታችሁ አንድ ትመርጣላችሁ አለ ግን አመራርጥ ተመልከቱ ዑመር ያለው قال يقول عمر ثم قال لأبي طلحة يا أبو طلحة لو أتيني بخمسين من أشجع الجنود أمت الله شونا أكببوت مالتنا طيب أهون يا عمر تأزاز تملكتو إن اتفق قالوا يقول فإن اتفق الخمسة على واحد ولم يرضى واحد سدسنا شو أدلم أمست سوتش عندك مرتو ስድስተኛው አልመርጥም ወይም ደግሞ እሱን አልመርጥም ካለ ፍርዱ ምንድነው ተቃላችሁ በዑመር ግደሉት አለ ለምን አጠፋ በጀና የተበሸረ ሊሞት ነው ግድ የለውም ዑመር ከስድስታችሁ ከተስማማችሁ አንዱን ከመረጣችሁ አልহামዱሊላህ አምስቱ አንድ ሰው መርጦ ወጥቶ ፍትና እንዳይፈጠር ግደሉት አለ እንግዲህ የትእዛዝ ለማን ነው የሚሰጠው ለአቡ ጣልሃ ለያነው አቡ ጣልሃ ነው አሁን የጥርመር ያለው እዛ እሺ ከዛ በኋላ يقول وان اتفق اربعه ارات عند سون مرطو وخالف اثنان قلت دم المرطوتم يقول اقتلوا الاثنين قلتم جدلاتشوا عليه مثال ارات عثمان مرطو علنا الزبير جن عثمان ان مرطم قالوا علنا الزبير مجدل اللباتشو ابو طلحه يا عمر انت ازاز عند سنتيم ايتو جدلو يتبالي يجدلال فقال وان اتفق ثلاثه وخالف ثلاثه اهون بهلت باند جمرنا اهون ثلاثه عندن مرطو ثلاثه دمو ليلى مرطو አይደለም ምን ይደረጋል يقول عمر بن الخطاب ሶስት በሶስት ከሆኑ የኔ ልጅ عبد الله بن عمر የሚባለው ዳኛ አርጉትና እሱ የመረጠው ይሁን አለ ከኔ ጋርላችሁ እሱ የመረጠው ይሁን لا عبد الله بن عمر አንፈልገው ካላችሁ ደግሞ ሁለት ቡድን ያሉ ሶስት በዚህ ሶስት በዚህ ነው ያላችሁ አይደለም عبد الله بن عمر አንፈልገው ካላችሁ ከሁለቱም ቡድን عبد الرحمن بن عوف يلوغن اسو يمرط علي كذا امبي قالوا ان ذا 3 3تم غدلواچو علي يا اخي مندنو ايه والله العظيم اندزي بيادرغ نورو عمر بن الخطاب امه محمد اهون يالچو امه محمد ليلى هنا تقر نبر جن بجغننتونا بدفرتو اللهم بمفراتو اندزي علي يمچرشا سمتاچو علي يمچرشا 3 ب 3 كهونو عبد الله بن عمر فراج ويم دو يعني نغرو يميقرطو انتن قالو امبي كاله امبي كالو 3م 3م 6م بي كالو ان بدونو ايوت عبد الرحمن بن عوف يالو بدون اسو يهن كسو يمرط اسو يمرطو يهنالونا امبي كالو 3م يقرطو عليه سبحان الله يقول فان لم يختاروا واحدا بعد 3 ايام وجاءت صبيحه اليوم الرابع እንግዲህ የተዛዙ ለማን ነው ለአቡ ጣልሃ ነው ያ አቡ ጣልሃ ነው ስድስቱም ሳይስማሙ 3 ቀን አልፎ አራተኛ ቀን ፈጅር ከገባ አሉ ስድስቱም ግደላቸው አለ ስድስቱም ሊገደሉ نعم አንስማማም ክሩ በአራተኛው ቀን ፈጅር ስድስቱም ግደላቸው እኔ ሐላፍነት ናሪ طيب لكن تعالوا نحلل لماذا اختار عمر هؤلاء العشرة لمن النزي أسر كالنزي أسر يمرت أو عمر لمن دنو بلن سنتيك قال الجواب لأنهم كلهم من العشرة المبشرين بالجنة إن من عليه نجى أنت عمر ست موت كان تبوها لا أمير يمرت كومان وبيا بتأيك يا ربي السر بجنة تبشر وقالوا أبو عبيدة من الجراح بنور سو مرتنا برمكنياتهم أمين هذه الأمة تبلوال قل السو متوال سلزي يتكرر سدست بجنة سلتبشرون يمرت كواتشو بيا ملسا أغنيا له علي. طيب كذبها لا يقول وعمر مطعون الآن ببلوا بقى تمتاثر وقال سويو بانجتو يوتانو دم بدم يوتانو لما موت يتكرر ربنو كذبها لا وجعل سهيب الرومي يقول لاتشو سدستو قريشوش ناتشو يمكاليجوش ناتشو سدست يمرت ناتشو أهون لسوستك أن أمير سكمي مرت أدرس عليه يمدينة أمير هونو يمي السجد سهيب الرومي أو عليه سهيب الرومي لمن مرت أتاك ألاتشو لأن سهيب الرومي يمدينة ملجة دلم يمكة لجة ما دلم عرب ما دلم سلزي عمر يعني كمهاجروتشو أندو إمام أرغو بيثو انجدي عمر كو كمهاجروتشو كون مفلقو مكنياتهم إمام أدرغو يتوو يسونو إيل نبر كمدينة سو دمو أند مرتو دمو لسوستك أن إمام هنو مياسقر إغالينو بيل دمو عمر كو يمدينة سوش كون ميودونا يمدينة سوش لمن أن مرت أمليلونو كهنو ترت أرن دياوت أتشو روما كروما يمتا رومي يمبالو أند سوهيب أمتا أنا كج أدرغو أنت لسوستك أن أميرا تشوز كمرتو درس أنت أمير متن يعني مسجد إمامنا أنت تكتلون ميهدو لمن مكنياتهم عربا دلم يعني من نمسو أتكرو ميايو سويا لم يا أخي يا عمر لب انديتنو يا عمر البوليتيكا انديتنو والله أفل لهم وتف أهون يالو يا البوليتيكا سوش يا عمر نيتف تفر اجرو كون ما يهون والله يتفر اجرو تفر اجرو بيتلات ونتي نو ين النسو يتفر اجرو يهونم امرار تمركتو انغدي يصدى امرارت نو انتن يادرغو اهون سدستو متو كذا بحالا يهون الناس على شو من يتنازل عمي قنبلو إجون يميسب ما نوالي عبد الرحمن راسو جمرنا إني راسين سبال له أمير لمهون الفلقم بأمستاج شو أدرقو تالي سعد بن أبي وقاس زمدنا لله شوك عبد الرحمن قال له يا سعد له أتريد الجنة قال نعم اترك هذا يهن أميرنا تنقر راك لت أتفلق ماله إشي علينا سعد بن أبي وقاص خلاص إنهم أتفلق ماله سنتكروا عندموش سنتكروا أهوني من مرتو سافروا نجستي كان يقام تكتاتلو كوني أراد تكروا ما نتكره عثمان بن عفان علي بن أبي طالب الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله أراد تكروا كذا بحالا أمرار تملكتو أرات سيكارو رت يالو عبد الرحمن بن عوف علي تقرى لبتشو تقرىو فقال يا علي يالو لبتشو يا علي يالو لو ما اخترتك إني أنتن بالمرت هلوم أراتم أنتن بالمرتو سدستاتشن أنتن بالمرت بتودك أنت كم الرجع بتودك ما ننت مرت الله هلو إني عثمان مرت الله علي شكرا هيدالو كذبها لعثمان ترى عثمان لو او سدستاتشن انت بنمرت ما انت مرت الله كسدستاتشن لو لبيتشاتشو نو بيت زغتوني علي مرت الله علي انجد علي عثمان مرته عثمان علي المرت أمالتنا طيب قال عثمان وجاء الزبير لهلو إني عثمان المرت أهلي عثمان تمرت لهو كذبها لا سعد بن ابي وقن اللي مرط قال له بل اراد سوتش ناو سوس سوتش عثمان اللي مرط قال له معناتنو علي والزبير وسعد بن ابي وقاص كلهم عثمان مرط عليه. يقول عبد الرحمن بن عوف والله لا اكتفي بهذا علي. مع انه اهون مرط وقال خلاص كني قال لك اردت ادلم يقروا اردتم عثمان المرطو لكن عبد الرحمن من علي لا اكتفي عليه بزيه المرط مالي يه اي بقى مالي 3 قن ستوني علينا 3 قنو عند الساعه السيتنيا يقولاكم مرارط انغدي عند الساعه السيتنيا قنون ليليتوم بيبيتو بمدينه يانكواكوا تلالقوچو شماغليوچو تنانشوچو وطاتوچو دنگاديوچو غبريوچو ايهده بيبتاچو مان تمرطالاچو يلال عثمان يلال عند علي يلال عند عثمان يلال عند علي يلال 3 قن كونو 72 ساعه سايتنيا بابزانيوچو عثمانن نمرطالن قالو. طيب كذا بحالا ابو طلحه من علاچو تملكتو علاچو عمر يسطاچو 3 قن نو 3 قن علقچ اهون ماتا هونچ اهون ليليتو الفو فجر كتنسى سوستاچو سدستاچو مغدل لاچو والله السنه انقدي يا عمر انت ملكتيه نو. طيب وانا كذا بهلا اهون مرط لا جنا سايتنيا كونو من يلالو يهده بمنجد يودق نبر عبد الرحمن بن عوف بنقلف كون كذا بهلا بمجرشا بمولو يا مدينه سوش درساچونا ابزانيوچو منالو عثمان قالو منال عبد الرحمن اهونم اي بقى مالو علي اهونم بزي على بقى مالي منال جنا عشاء كسجدوا بحالا فجروا كمغباتوا بفيت الصلاه جامعه الى من معناتنو تقلل يا مدينه سوش بمولو تسبسبوا تبلو اميراچو لتمرطوا نونا تسبسبوا تبلو مسجدو بمولو ملت الى بسو معناتنو. اهون سيدنا ابو بكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما نمتى علينا متى حزب يسمع كونو. فادخل علي وقال تبايعني ان اخترتك تعمل بكتاب الله وسنه رسوله. يا علي قالوا انت امير المؤمنين ارغب بمرطه قالوا عبد الرحمن نو ميلو مسجد مولتوال سو بكتابنا بسنه تسرى الله قالوا. فقال علي لا قالوا لمن قالوا بقراننا بسنه اسرى الله كلا غنيوت كن ينطرت يجمر الله عليه تغبابني اخوا. يقول لكن اجتهد واسعى اني القران حديث بتشا بقي ادلم عندند غزي عندند نجر سلمي كست يني جهدنا يني طرت اجمر لتالله عليه اشي علينا هيدا عثمان ترولني عليه عثمان متى يا عثمان لو اذا اخترتك اميرا للمؤمنين تعمل بالقران والسنه الزهلا انجدي نجرو تكسته عثمان عليه نعم بالقران والسنه سر الله عليه تمام. ففي الثالث الاخير اعلن عبد الرحمن الجن انا سنا لعثمان كل سو اياه عثمان بن عفان امير المؤمنين بلو چه بلو سيناجر تصوروا انقدي اهون بتام تنلسمو نو كلون سو غفترو غفاترو يرو طبطو اقفارغو مبروك يالو علي هوني قال ادلم يوددروت او علي نو اهون مرسنا يغبص يي محمد مرسي يميبالونا يا شفيق يميبالو يغبص انتن سي ودادرو يقيو طلاتوچ كوناچو اهون بتام بتام يسددبالو. لكن عثمان بهول مسرجا يترغاغطلت بهزب بسدس سوتش براساچو ارسبرساچو تقلالا 90% يامطا سيدنا عثمان علي بن ابي طالب يسو تچراچ نو يسو توداداري نو. لكن عثمان بن عفان امير المؤمنين بلو اجو سيانسا عبد الرحمن بن عوف يورط متانا مجمري على عثمان اقفارغو مبروك يالو علي بن ابي طالب هونه معناتنو يولاچو انديت سوادددو. اهون سيدنا عبد الرحمن بن عوف الحمد لله بلو سو اسكمي سلاچو كونو سو سو بقى سلچوتات كمسجد اسكمي وطا اداتشو انستو دعاء يدرغالو يحمد الله يدعو الله يحمد الله اللهم وفق عثمان اللهم وفق عثمان اللهم اغفر لي ذنبي كتساساتكو انت بقى بدعاء سو سلاچي مچرشا جن چرسنا كل سو متو يا عثمانن مبروك يا توست امت هلت ور قداي هلت ور قدلو انت قونا سفر لاتشو اندياو مري لم هون يا بك هاري نقر اهون منالو منالو انقديه انزيه اسلام تكيت بمكة سيچان انكو ناسي قرفو ينبرو زلانوش اما يلبسونا وهانا تمر يميبرو ينبرو ودك لبتشاو سبات اورنت تكافلو ياشنفنو انا انتشل مالونا تمكاكرو هلتو طيب النارق فتنا الناس قبالو ارسا برساتشو فتنا الناس قبالنا يا عثمان دولة مودك اللبتالو يا عثمان منقست مودك اللبتالو تقباب بانون دموش النزا كافيروش من دم ياسو سلسل منا بدم بتملكتو بمن اينت دم يماتو بمن اينت كل دم ياسو ما سبا اللباتشو فتنا الناس قبالنا عثمان مقدل اللبتالو عثمان كتقدل تلقو فتنا يمت انا يا عثمان وقنوش بمولو تنسو دمو تورنت يعني سالو تبار اشي بزي عينت فتنا جمرونا ود عثمان زنبلو عثمان لما قدل بعراق هونو تلكم فرنسا درقونا مجرش وطبت وطئت عثمان مقدل اللبتالو اهون شيس من تموتو تملكتو قني شيس من تموتو وتدرج ود مدينة اكباب متو من لمارك عثمان لما قدل كني قال لاتشو اشي مدينة تكببة شنقدي بتلي مدينة بتشاسي هون يا عثمانون قصر يا عثمانون بيت يا عثمانون يا منقست انتن يا منقست مرينتي هونو بالاس السو تكببة شي ستمنت متو خوارج خوارج مالت كدينو يوتو منافقوشنا دينن يميت قلو عثمانون لمقدل انا كروماويان كفارساويان يتلاكو عميلوش ناتشو جنزبة تكفلاتشو سنت مليون سنت شي انتن باجت يوت قلاتشو سوش ناتشو متو مدينة لا يكربو هنو بقى عثمان لمقدل متو مالتنو تملكتو فكوانو ثورة عندت بدون اقوامو وهم 1800 جندي نعم أن عند شي سمنت موتو وتهدر متونا فجاءوا إلى المدينة أشار الصحابة لعثمان عثمان انقدي صحابة وشو إن علي هلو تسبسبو كان زاي بزالو شي سمنت موتو سيهون أسر شي قنيال بمدينة كتفلقه يا عثمان ألوت إن زا أونا باج أنت اللي مقدل تسبسبوال إن نبراتشو إن نقدلاتشو تقرنت نكفتها بت عثمان لا عثمان قال لن أكون سببا لسفك قطرة دم صحابي ياند صحابي دم تأبتا دم مفسس يلبتم إني عند موتيان إني موتان لهنجي كنا أنت عندو لن يبلو عند دم كان على فسم علي طيب كذلك أطلو من علي لقد أوساني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبر يهنا قر عندما متأبن نبياتنا يكون برنا صبر أرقالوين تساو سالاتشو بزا بكوري هونو بشر عثمان بالجنة لبلوة تصيبه عند شقر يمي قطب بطال لنا السو بسو مكنيات ودى جنة بشرو عدل لم يتبالو بلا انقديه متاهون انا نبياتشن انتن سرالون صبرارك سرالون عند تقرنة اندات كفتوالي وقال واعلم اني سأقتل شهيدا እኔ ደሞ ሸሂድ እንደምሞት አቃለሁ አለኝ። እንዴት? يعني አቃለሁ በغزوه ሁድኮ ነቢያችን ራሳቸው ተሰብሮ ጥርሳቸው ተሰብሮ እግራቸው በጉድጓድ ገብቶ ትንሽ ወደ ኋላ ያያሉ በጀበል ኡሁድ ጠጋ ሲሉ ጀበል ኡሁድ አልተንቀጠቀጠም? አው ተንቀጠቀጠዋል። ሲዲቅ አቡበክር ማለት ነው። ሸሂዴን ሁለት ደሞ በሸሃዳ የሚሞቱዋሉ። ዑመር እንደምታውቁት በሸሃዳ ሞተ። እኔ እኮ ነው የነበርኩ በሸሃዳ እንደሞትኩ አቃለሁ አለ ዑስማን። طيب فحصروه አሁን መዲና ውስጥ ገቡና ቤቱን አከበቡት። ومنعوا عنه الماء تصور والله اسلك اسال نغرو عثمان بن عفان يعني عند شيء انتن يسطي سبحان الله العظيم بجيش الاسره بتبو سنت جنزب نو يسطو بجنايه يتبشري يا نبياتين هولت لجوش يا غبا ذو النورين يتبالي ملائكوتشو كسو حياه ميادرغو سوت سو اهون يتجدل نو ان فحصروه اكببوت منعوا عنه الماء وهم التطانكون ان الناس من الدخول اليه عند سو ندايغبا ببر ሰርሶ ተሮሻሮ ዓሊም ሊገባ ይችልም ወላ ምን ወላ ምን አንድ ሰሃቢ ወደሱ እንዳይገባ ብቻውን ባንዴ ክፍል አስተው ወጃና ናም ይበብትና የበሰበሰ ውሃ ከዚ ተጣሉት። ማን ሃዳ ዑስማን ኢብኑ አፋን አለዚ ተሰደቀ بماله ወለዚ ተስተህል الملائكه من فوق سبع السماوات بل استحى النبي صلى الله عليه وسلم منه ይሄን የሚያህል ሰው እንዴት መሰል ቆሻሻን ዝቃጭ የሆነ ሰዎች መጥተው ውሃ አናስጠጣማሉ። وفي يوم الخميس ماتا يوم الخميس متى انغدي وهو صائم صومونه يالو وكان يصوم يوما ويفطر يوما بهلو ويم انتنو اكهدو عند كان يصومال عند كان يفطرال نبر دومو عند عند غزي بثلاث كان قران يختم نبر عند عند غزي بهلت ركعه قران يختم نبر عثمان بن عفان وكان يقوم الليل احيانا بختمه واحده ختمه بمولو بهلت ركعه يسجدو نبر سيدنا عثمان. وفي يوم الخميس نام نومة سيدنا عثمان كنو لليت حموس لليت تنيانا نبياتشنن بهل ما ياتشو يقول الله تشنقدي والله انديت دسي لال الله بهل ما ياتشونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان قالت سمو سمو نقروا سمو نقدي يا عثمان قالت نعم حصروك أكببوه تأمدوه الناس واتأملوه قال نعم قال جوعوك ارابوه بتامس كم تموت راب ادرغو قال نعم عطشوك يا عثمان وهاس كم متما وهان ستمالو كم موت كم تمات كم يزي قال نعم فقال ابشر يا عثمان انت صائم ولكن ستفطر عندنا يانت فطور بنيانو هنا معي ابو بكر وعمر كان يقالوا سلام يو يعني نقدلوا علن نشفلقوا علن منا من يالو ليلى الم اندال ساتوتنا لكا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبجا يدرقولتنو يا عثمان جوعوك نعم عطشوك نعم حصروك نعم يا رسول الله ابشر الان ستفطر عندنا اليوم ومعي ابو بكر وعمر يسلموا عليك لاتشو قالت مالتنا. طيب ففي هذا اليوم كان قدم عثمان تملكته سيدنا عثمان طوات يوم الجمعه صلاه انتسجدوا يعني صلاه الفجر سجدوا قران يقروا يهن حلم ايونا نفساتشون هيوتاتشون مرمرو يا اخوة هني قنقوا يتقرنو يسمى اتشوال سنتاتشو مرمرو بزيه ادمي سبا امت سنت وانجلا درقال له وبلو سيفلقو سيفلقو سيفلقو يا قنيوت وانجل من دنو تاكالاتشو خادم نبراتشو عندو نا خادم عروت استوصال له من دنو فركت اذنك جروهن عند نقر سلبدلك جروهن دزي كنت ترقي الله عندك انا لاتشو قالوت او قالسو انقديه اهون مهدينا ودا اخيرانا والله يالو جروين ستفركتنا جروين ستكونتت التوهم قالوت فقال يا امير المؤمنين من يسبوال اين يسبوال له علي يتشن يقرشونا بزيها الدنيا تنش وانجل تتشن دالهد عندك أن سلا أن عدد كن يهين جروه تنش كنت تارجين تن سلا الشهود أهون إن دزي هرجع جروين أش إن جروين كت أنا علوت طيب فقال له عثمان شد عليها قريب تزاس له هنا لجو جرات شون يزون دزي سياشو شد عليها يلولو بدم بارجها بدم بأشو تج أنا بت أنا إسكم تالك صار اللهم يدركوا أنت لما بدم برجع كنت تعني إلى له النزي ونبدي وش جببتنا فقالت زوجته نائلة متبالو مستونج باكاتشو تو بتل أم تو جان قرطوات أم مست أتوا قرطوات مالتنا أم مست أتوا ست قرطوات من عليك يا عثمان عليك لبالوا استتنش حياك هذا الرجو افرت كتسمعتشو تقولي لك فتنا سيت ابن عفان فقال والله لو بتروني اربا اربا قطعا قطعا يعني كراسي جمرو اسك اقري يعني بالله ارجو بمكس ارجو قرط قرط ارجو بتقولي عندي تقرشم اتكفتي مروات سيتوتش برم بسموت يا نجر بالنو غيره يالو بارنو بالنو قنات يالو بالنو شرعي مكتل بالنو عثمان بن عفان والله بما تترني بقرارطنيم عندي صغرش انكون اتتايمنا زور بيالوات كذا بهلا امست اطوان قرطواتنا فدخل واحد وعثمان يتلو القران سيدنا عثمان قران يقرو يعني زي درتاچو لاي قران هونو قران چه بلو يقرو عندو قبانا نعم كذبها لمن عليه فدخل واحد وعثمان يتلو القرآن ووصل إلى قوله تعالى سيدنا عثمان يكرر أن بأند آيات الرسول سيدنا عثمان من إلال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يهجن آية سيدر سيدنا عثمان عندو قبانا الجن قرطو لسيدنا عثمان قال العلماء كل من شارك في قتل عثمان مات نعم عثمان يقدلوا عليه سبات سمنت قبتون يقدلوا النزي سبات سمنت بهوتات شو سنكتات تلات شو تامو يموت أندسو يلا مالو عندو بقدل يعني تنكبال لو يموتونو عندو تشافلوكو يموتونو عندو كنتن ودكو يموتونو بمطفو نقرنو يموتو عثمان يقدلوا عليه إجون قرطت مالتنو عثمان لعثمان إجون قرطت قرآن يكرى دمو بمولو بمصحف قرآنو كسكس بلو بقى قرآنو بدم تتلك لك أن يكأنيو إجر إجسي قرطوت فقطعها فقال عثمان الله أكبر عليه الله أكبر قطعت يدي كتبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وكتبت أول ما كتبت سورة قاف يتشن كان يجي قرأت واتكو مجمّر يا قرآن سيورد لنبيات تشن يمتصف يا ربارو قرآن إني كونن مجمّر يا سورة قاف يسعفت إج بقى كأدمان ودى الجنة هيدا شعلو مالتنو طيب تدخلت زوجته نائلة اندقنا مستاد شو قباتنا يقدلون بلا ست قبا بقى تشكموا تعالوات مالتنو العجيب قتلوه بقى راسون جرباون دارتون اجن متكتر هذا الرقود قدلت ماتنو العجيب السوء للم العجيب الذي قتله مجمرة قبته باب اللواء يقدل عثمان يقدل يقول لك الشيطان سيتش أوت به بتأم بتأم شيطانكو والله لك قال عندك بونو من هذا قال لك شو قتلت عثمان وطعنته بتسع طعنات عليه عثمان زتني باللواء نو يورد كبت عليه زتني جزينو يمتهوت باب اللواء أما الستة فلله سدستو لالله بيانو عليه أما الثلاثة فشفاء لقلبي ما كان على عثمان عثمان بدم بس اتقلاو سلنبر يعني لبين تركسنا لبين دسن دلين بيه سوستو لني بينه ويجدد الكوت سدس دمو لله بينه ويجدد الكوت عليه يقول له شيطان سيتشاوت بماتنو وهكذا قتل عثمان والحدث الأكبر نعم ليس عثمان أدلم وانه ونجرو عثمان أدلم لكن رماوي من قصه تلك تجرن ميجن الناك علم بلو لك كان دالوت عثمان كتجدد دمو تلك تجرن تغني عثمان يجدلوا تجدلوا لا يقيو يميلوا دمو كعالنا كمعاوية تلك تورنا دمو تنسى هنا في اللقوت من قصتو انه انتنو يروماويان يفارساويان سلزي وانا بمدينة راب قبانا كذابو هلا بزورة بسي قبا سيدنا عثمان عند الشي قمل اسبيزانا مقب يزو كسوريا سيمتا بمدينة وستسي قبا من دنو يعلو قالو يعني انتنو هبتا موچو متونا عثمان قالوت بتقام عندما تعرف عندما تعرف تعرف إنه طيب من دونه تأمروا على شو أسرع صوص على شو أمروا أسرع مس درسونا كذب هلا متفوت تناقروا يا عثمان أسرع مس تمكن مسات أسوي اللم أرلم له كأسرع مس يم قبلت أي مسات يلم أنت من أسبه نو نعم بلو شو من نقدر جمرنا لا من نو إني من نقو هبتام زهاد لنقاري نقاري وش مدينة إنيان من نو السربر أس شي جمل بيازوت أسبيزاننا بيازوت مرنا كبيننا مجب سنديك دك إت بمولو في سبيل الله بيالله بنس على دم تشوستو سيا له أو بكر جزء السنو إثمانو إن إيه النقدر سيايو يعثمان قداي አይና ቸው ደም ፈላና ከዛ በኋላ በዑስማን ግዜ ወነት ልበራ ሰላም ነበር ገንዘብ ሞልተዋል የ እስላም ኢምፓየር በሙሉ በይተልማል ሞልተዋል አገሩ የተስፋፋ ሄደ ዑስማን ኢብኑ አፋን በሰላም አገሩ መምራት ወዳቸውና አይናቸውና ጭንቅላቸው ተነፋ እንግዲህ ሊፈነዳ ይፈልጋል እነዚህ ሮማውያን እና እነዚያን ይሄን ነገር ቆፈሩና እስላም ዓለም አሁን ይሄን ነው ብላችሁ አታምኑም ይሄ ነገር አሜሪካ ራሽ አውሮፓ ካናዳ በሙሉ እነዚህ እስልምና ከፍ እንዴ አይወዱም አንዲት የእስልምና ሀገር ከፍ ካለች ጦርነት አከፍቱም እኮ ለምን ጦርነት ይከፍታሉ ፍትና ነው የሚያስገቡ በውስጥ ውስጥ ፍትና ያስገቡና ሁለት መሪ ይጣላሉ እነዚህ ሰለፊዎች ናቸው እነዚህ ወሃቢዎች ናቸው እነዚህ ሱፊያ ናቸው እነዚህ አህባሽ ናቸው ተብሎ በቃ እርስ በርሳቸው እንዲፋጁ ነው የሚያድርጉት አሁን ልብ በሉ ወንድሞችና እህቶች ድሮ ብለው አለ አላህ Subhanahu Ta'ala ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم አርፈው ተኝቶም አያድሩም ለመተኛትም አይችሉም دس بلواتشوم آدروم إن الزكريسيانوش إن يهودوش أي تنيوم أي دستهم هاي ما نتشوك أي راتشو إن السوس كم تجابو درس منم تني اللهم بلو الله كشي أردت ما تو أما تتناجروا أهونم بهون من يوشاتهون ونوش إسلاموشو أدكمو يدكمو من دن يد يسدكماشو من دنو إرسا برساتشن إساتي يلو كسو نزام رباويانون ويم إرسا برساتشن إنيا أهون بيتو بيامي قنيو يمتايو يمسامو إدهلا من دي إرسا برساتشن يافادو إسلمنا تنش عند عند كند ودلاي سي دوكس شان نادرقة أو دوك أولو بكا ليلا يلو أهون كو والله أقول لكم ينيات ألاتوش تورنت مكفتكو أسفل لقاتشو لمن تورنت كفتو تقيتا زي تنش خلاف ياسقبونا إنيا دمو قنا يالبسلنو قرآن يالكرانو هزباتشن بولو هزباتشن سلم ماريتينو إثيوبيا ماريتي عدلم تقل الله إسلام أقوش بألم يالو بكا الدنيا فلاقي أخيرا يترساس لهوني تنش نكاب يارقو يمي فرس قنبنو يالو إنيا سلزي واندوماش دروي نبارو السنو ميكاهدو يالو هون عثمان بن عفان رحمة الله الله عليه رضي الله عنه وهو ما نقول أسكنه في فردوس الأعلى بل هو في فردوس الأعلى هو مع النبيين والصديقين والشهداء منهم نقرنتنا أسفل لقوم دعاء بالنار قلتي من تشأمر ربت أجري اللوم بقى درجانه من تشأمر ربت نجي هو مبشر بالجنة أي تشوال سفر كتر يلي اللوم بقو سرانو يسرعونا اندزي مسالي حس ساد سو متو لكن قنا بلوح المحفوظ يتسعفي كامسا شي امت بفيت عثمان بزيه قد دلال تبلو يتسعف نقرنو يتكستو نجي النسو يا مدلم سلزي عثمان بن عفان ذنو وهو من أجمل المدينة منورة وهو من أذلو فتفة تليهدو إن الزهنة شو إسلام يتبالوهن لعنة الله